بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا التوفيق والسداد والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا، وارزقنا الفردوس الأعلى مع أصولنا وفروعنا وحواشينا، إنك أنت سميع العليم. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. سورة النور كي جرى نشرك إن شاء الله تعالى أرلا آية قرآن توكو أرتب الله. سورة دين دوبا كنو دوران قديم ني أكنو دوران قديم ونسيني قصة كاسين تقو فجرات عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين هذا المؤمنين تي عائشة آسك نبي محمد صلى الله عليه وسلم كدرانته من أقسيني وانمتو كيبوتي سن خلخل نسين الرخلخل وطوانا متيمن سوني سن ربي سبحانه وتعالى كيسات الردوبة يديل لنا شرين كين كاردخان رب سبحانه وتعالى وانا إن الذين ورجاء وروف بالإفك دبيت أراتين دوف ربي سبحانه وتعالى إسين عصبة قومي منكم إسان الرتات ربي سبحانه إسين قومي مسلمين تي تاسان الرتات لا تحسبوهم سيئتنا إف إميت يموان دراسان الرحيم سن شر لكم تيساني شرط سيئتنا ربي سبحانه وتعالى بل سن لكس هو أكسن إمين سيئكس سن الرحيم سن واني سنتبوه سنين خير لكم إساني خير كغبت ربي سبحانه لكل امرين نمتك موفوك منهم ورسن الرتاي كورم أربو رتكن الرتاي مكتسب لكل امرين نمتك موفوان تايف كمنهم ورسن الرتاي مكتسب واني نتابت تايف الرب سبحانه وتعالى من الإثم قردين بيت قردين بيت نميك موفو قروبا موابين عائشة رتبو رتسوني نميك موفو خيبتي النتابت تدنبي نميك موفو مني دنبي سنكيد داكته تابي سكدين بيخا بالرب سبحانه وتعالى والذي كأمو تولى ما ملئتون أتات تيدي من كبره منهم والذي تولى كبره والذي كاي الرب سبحانه وتعالى كأمو تولى كبره ك إيه وانسوني نديم الرب سبحانه وتعالى إيه ك قدين نسات نديم دين بيسون بودين نامي ام قاري ديمين نم توكو نم تيچسل له سوانته رب سبحانه وتعالى عبد الله بن ابي بانا عذاب عذابت عذابته في رب سبحانه وتعالى عظيم زي قد لولا ادسل اذا جاء سمعتموه سن دغيتن وانا مكان عائشه الرحمن كان دغيتن لولا ادسل اذا جاء سمعتموه سن دغيتن ظنت ايات المؤمنون مؤمنين ايرا يفال مؤمنات مؤمنات اولين بأنفسهم نفسي سي خيرا خيرك سياتي وبلياني سي تاسينا كان داري الرئيم تسوني نفسه مسيتي انتكا ما ننا مؤمنين تي غمي كان غمم كان انتكا أكم نفسي تقوتي سين شفتي يو يسين سي لمؤمنين تي إيرات أما عائشة فالرويم تسوني مؤمنين تي قوة أما عائشة فالرويم تسوني يسين سيتي سن سلوان دان سوفتي سياتي وفتي سياتي چون نفسه مسيتي انتكا مؤمنين تي سنتكا والرئيم يو سين سي لأفتي سياتي وبلياني سي سن دان سات سياتي وقالوا سينة الرب سبحانه هذا كن إفك در مبين أدي سلاته سلاكس ملايك لولا أدو سلاء الرب سبحانه وتعالى جاءوا سين سلاء رفتي أمه عليه الرب الرسول الرد بأربعة شهداء مركت أفريو سين سلاء رفتي الرب سبحانه وتعالى فإذا لم يأتوا أجسين أفن بالشهداء مركت أفراني نجيسين أفن فأولئك والرسل عند الله ربي برد حكم ربي كيسد مامول ربي كيسات هم سين الكاذبون ربي سبحانه وتعالى ورأي ربي كدران بيكن ولولا أدسل فضل الله يسل فضل الله فضيل ربي تيني عليكم قبتي سنتاتي ورحمته نحرسي سنتيني في الدنيا والآخرة الدنيا فاخرة التي لمسكم من ربي سبحانه وتعالى يسل فضيلة ربي تا الدنيا فاخرات ربي إسانيتاب يسل انتيني لمسكم فيما فضتم لمسكم سلايسا خبتي فيما وان كان كيست كافضتم إسان كيدا كتن فيه كيسوان سني عذاب عذابت سنيتي ربي عظيم قدان وان أراك أسان كيدا كتن إذ جاي ربي سبحانه تلقونه سوال الرغوري تن كسوال الركولم تنين بألسنتكم إسان الرب كيسان يوالي الرغوري تنين والي الركولم تنين وتقولون إسان إتن بأفواهكم فانين كيسان إسان فان كيسان ياتني إتن سن أرسن ما والي سنتين لكم إسان به وانسو كيس علم بيكي سنتين سن ياتني إتن وتحسبونه إسان سيئتن هينا وانسبلو سيئتن أربيتان الرئيم تنتن وهو والنسو لنا ما عند الله رب معبود كبيرات عظيم قدو رب سبحانه وتعالى وجسنا كوانسو أفتن إسان سبلو سيئتن ربي برات موانسو وانزاي قدو إكاسن المؤمنين تسنرات تبورة ولولا يوصل الرب سبحانه وتعالى إذا جاء سمعتموه إسان تغيتن وانا مسانتي من كعائشة فارعي من كان إسان تغيتن قلتم إسان إتن ما يكون ننتاني لنا ما يكون انتاني لنا ننتاني يوم أن نتكلم أبن دبا بهذا وانا ممن كان أبن مفانك إن نتدبا نيوم نيوم ملي سبحانك ربي سقل خلاي هذا كن بهتان أرعظيم هذا كن بهتان نبكي عظيم قد سليتني سلهوي ربي سبحانه وتعالى أكثني ملي يعدكم الله ربي سوى عدي لمثل أن تعودوا أكسن ديبيتني لمثل هي تأكسي تأكسن ديبيتن ربنا الرسوى عديه إن كنت أبدا نبتكم كيسا واقسن اكتديبيت ربنا الرسن قرس إن كنتم يوسن تاتني مؤمنين ومؤمنين تاتا ويبين الله ربي معبود كين إن أدس لكم سني الآيات آيات دي لي سالي سني أدس توان دساء سنمرتي وانم تور رسن نور والله ربي معبود كين عليم ربي ربي بيك أقع عيش أنقل كله هو أني ورسنا كان أبو رسولي سيوان أرى ربي بيك سبحانه وتعالى ربي بيك حكيم ربي نملي ربي جرديسا قل قل لين عائشة ترتيب تين قرآن كي كيزان كترتيبية قل قل ليس اللي جرد ما سر ربي تتخاف كيسي قل قل ليس ربي سبحانه وتعالى كذا إن الذين ورهم ويحبون يا لات ربين أنت شيعة أقسين فافتال فاحشة هميني فاف في الذين آمنوا والمؤمنين تي هميني الرفاف لهم الروان تي عذاب عذاب التيف الربين أليم لكبس في الدنيا دنيا رتي عذاب التيف حدي تيف تليشوراني عذاب الدنيا سني والآخرة آخرة لت عذابته في الرب سبحانه وتعالى يوسي توبا دكين كنارتي والله ربي تعلم بيه وأنا مكاني من كان ربي بيه إسانين بيتا وما ياتني كيدا كتملئ وأنتم إسانا مولا تعلمون أن بيتني رب سبحانه وتعالى ولولا أدسل فضل الله يسل فضل الله فضيل ربي تعليكم قبتي سنتات تيني زياد ربي قبتي سنتي قالت ربي فضيل ربي قبتي سنتي ملئ ونحر ورحمته نحري سيسل أنتيني وأن الله ربي تو رؤوف الرحيم ربي رؤوف الرحيم يسل أنتيني سل ربي عقوبات دنيا رتسن سبلي سيو سببتي سن عايشة فاكس التنينج دوبا حديث ليف كيراني شكي دي زايد دير توجيرا تاماكم قباب بناتي نويني الرب عندو حديث ليف كن حديثة بنتي أبو رشيتي كبهتان كده رب الرشيتي إنرد عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة إرد رب الرسل عائشة رضي الله تعالى عنها وانتي يسيت حديث قديمة نبي صلى الله عليه وسلم أكادا سايو ألكي ويبو يو كان بنخ ويبو ووي سوالتي قيامي خريقي دوبو سي أبا خريقي نساق أباي ولينيات نبي صلى الله عليه وسلم إنن غيغو يانتكا أولكيام دولاكاي غزوة بني المصطلق يعني أولكيام بنو المصطلق الدولاني أولكيتانم نبي صلى الله عليه وسلم من دولاكاي أو سوالتي أيامي خريجي الدبوس نبي صلى الله عليه وسلم عادلة أجم بنخدي مولي وفما لفاكاي تايا على تيوكاني تنتر لي غالي فيوكان تندبي على لافا تنانين ديم خريجي دوب وسنا مي كم خريجي عمي ملته كل اندول من النبي صلى الله عليه وسلم مي كم دوب خريجي كان تقنع النبي دوب صلى الله عليه وسلم خريجي دوب وسنا ناني قيبتين تي غباتي تعيش انا سيفيا غبيت دوب ايشون خريجين كان نا غباي خريجين غبيام النبي عائشه ثاني دب دول كان يات دول لكاي ياي دنتي سلافتو النبي دول كان كي سحب يوسين اول كيتات يو كان ابافته ام دول كان وفر قديبيام وجمد اللي كانوا في الجدبي أما وأنا كبلتي تيفته الكنيني وقت أما لفتي الكني أم لللبنم لللبني فادة فادة دولي أكوتين إن كان فادة إيران إنني عائشة رضي الله تعالى عنها وانت أن الليني أم دول بير دبره جيش كان بير دبره دنتي تي يبي ثلاث أكن أمي أم ملبا وكانا دنتي بي تي يديك وفقاده دوبا قديبيت يوان قديبيت فلاما وروفا وجيران يما أنديت كان قدوفي يوانا كان أبدك يخبر دي وانا كي خليمة وكان مرمخبو يوكا وانا كا أمو كان مرمخبو أركان خبت تنان الربد دي فلتان تنان الربد دي أشي ديبيت عائشة رضي الله تعالى عنها أشي ديبيت أجيسين أشي جرتكان برباد كان كيسة زايد ترت كيسة زايد ترت دوبا واني كان لوار رفاد درغت أم قد ديبيت وانت عائشة رضي الله تعالى عنها أجيسين أشي جرتكاني هو دجيراني وان توكو جيركا اكا مثلاني چانچالا كان يوكا وان قران ايبي كا اووله كي كايا ندوبا فودانين اووي اكنو ما تورون كو جيجيبا كانو ما تينكور وانا صندوقا جيركا اووي كا موفوخ ارتي كي كاياني مالي اووي اووي ايشوت كي رابي عرب تينغا هم دوري كفن نمجي توا كسين دخت مالي دوبرا مانتا ناكي ديرا كان برغافتي بكبير تتاوميت اجي سيني دي تتتجو كيسيني ميل غرغر بافتريسي اغي سين ديد اورورو چوكانا اكنوما غبار تتجو اشوت كي عربتي تديد غافو ميسين كفاراتو وانك صندوقه ميد احسني صندوقه كيت تفتدو بكسي فود دوبوانيت وري سلام هو دجيكي كا ونيكي نكاين كان فود كاني يرتي غدفتين فونا نارو چوكي كان غباكي ناني دوبو مو يوم فامنيت وان سيات توانا كيجر سيات مان ناني alle namganni dikati uwille ngafasi alal chatokon jirati echu wanisi soratu anzaidi koti wolyam fonul fisalimi ti Aisha radhiyallahu ta'ala anha wansi ataniyo houda jikan kejirmo kejiru damoduru mayu houda jikun sablumet nam harayninu khafifa badi wanima kan sabla namir injur akasi furani irkaya od warati kejir nabi gilen ilmul ghaib bek tamatan ilmul ghaib atifal faltuni matkana علم الغيب نبي جن بين صلى الله عليه وسلم علم الغيب نبي جيتون بينك أو وزكا جانجال غوغا مس جيبر كايو جنان بين أرتدوم نبي جن صلى الله عليه وسلم أما دول كان ينترابط يو كان هو ده جسيك على نفاني سين لينك ترتم يو أني نوان ترتر أني نامجني دي كات يملي أنك دبي وني توك كأرما تناسو كرسايو نجرد أرتد تما وريكون غير نبر باديره فلا اجخر ادي ميفتان تانين ادا بولتيته فدتان تم برباده فلاتان دفيته فدت اكي غير نمينا برباد كان بيجين يربي فيغا فغا ديبس انين ان دبنيدي عائشه نم غنديكا رضي الله تعالى غاهو نبيجين رضي يو غنيسي كوداني سدت غاهو نبيجين رضي يو غني كوداني سدت اسي غني توربي داتي غني سغاليتي ورداواتي نبيجين صلى الله عليه وسلم نم زاي غنديكا اتا غاليرتي تا حديث مسلم غدي ماني غاليا كيجولين تبتكانا كاكانا هاني سي غالير تيتي تبت بيو روسي سي غالير را تبتشو جردوبري زيكا ولين سي جيفتي غالين تبت كاكانا كان وولين انصارتي رفتير رانفوتت غالي تانيتا سببتي جول لماسي دوبا عائشة رضي الله تعالى عنها نم غني ديكاتي اك غني ديكي نسيوانا غرسيسا اسي تانتي لف دبيدة تراسا تعدو قياد اني رفن تعمل لدو اللي بردبري اك غني سي ديكاوانا غرسي مغين نانكا كاو ودار ومترفد ديدوم كان كجيشي كيف قال لفالكني جيت كرفت فغو ريبينا دبسته او درفم رفو نمتو كو جرا صفان من معطل راني نم كانا اني دول يغدي دول ماني فيغدي اهل العلم وانتي صفان من معطل نمغري جركا ادا ورساني الريب قدا ورغري جير كغور رسابلا نمغري جيرامي تي غيو الكن كانا مين ساكن ساماني اتا يوفرا ويالي ربا فتنين دغي رختما كغار يونا مي ميرتاو بيرا كان كايل لرا دم خيلا يو شارانغي كان خبن نلا نمي غور سابلا غورول فغر غر خبا ميدي ورز أفان كم فان ورزايد الريب قد دائرة سبب تسوني في نبي صلى الله عليه وسلم وفو مرة مفوية على أنباو سبب تريب قد نسا كأورو فأتتان انتقين أورو هو يداني أورو وانا قسي فان كان خايدي دي ديراتا قمسو جيشا كان انتقين آداء ساتو نبي صلى الله عليه وسلم دم مخصيصة إني لعلم آداء ورساني تكاسي ورساني ورريب قد داتي يوني دلو رافين لوقتا دغيادو لسوتي واقيم الصلاه لذكري نبي انسان كايف صلى الله عليه وسلم خرش ربي ككاي دوم نبي ني مشغولي ابواتني نبي ريب قدات وقت ما تنكاتي دولين لين خروان ربو يفخبا اتني ربو من قدام يوريم كي تشكا ديرام ف اكاسي بردي منس اداني ساعه وكسو ايغوم دولدي مني روچو صفات نبي لين مشغولي صلى الله عليه وسلم arti dubna mi kan gadde yonni fula du liam faatef kan gagaye namatte armatan ciis gurratae gurratae namat armatan ciis innani gafa gafas hijabna lazim san hijabi gafas wajib naga wajib san duratu amma hijab kani duratu be kinni aisha radiyallahu ta'ala anha nam beita tin duram beit gafinni jolle odinni waya fe khabe in beit madina mi kun kawayatan qabkun bilayin we innani isin la yokana na riba debite wana ki khimara fulan khabt wana ki khimara fulan khabt ci wana sur fulakan min khabt ci ifti inni len duranu arge imbe o jinar gitan istirja mi rafsit istirja iman inna lillahi wa inna ilayhi rajo inna lillahi wa inna ilayhi rajo dubitan zaidi dedde aisha wan radiyallahu ta'ala anha rabbi inka gatte inni le wan dibin dubanne teginar alle wan dibin dubanne استرجاع إساك أنقول دمه إساي جرجينا ويافولا قال لك فدت إن اللين أدرس استرجاع كان مراقص مراقص روشو ساتيسيس ميل إساك دورا رجت تكما من نميك إننا ميوروفاو ميل دورا كان جيل بساك نلافات رجت كاني إرجت تك روشو نيالان ديم وما اللي كوري لنا إنين تلين فهمي إسي اللين كاتي أكاسي كوكورت روشو كان نخطي قباتي فد وكامو خبي أكاسي روشو كان اندبر ارتيو يا اني وقتم دولي بوخات دوليا مدينه غدياتين نام بوخات كاكنا كان غدفني اوجيتانا يويران هو دجسي كان اي سيكي سراماني صندوق سي كاني ابان سلافتو وكيد داكتنا كيد داكتي عبد الله بن ابي تري رئيس كي منا رئيس منافقين تي عبد الله بن ابي ابن سلول نمي دانيني عائشه ايسين صفواني ولينرجرتي والله يغني نغايا يا لامبان اغني نغايا يا لامبان والله ما نجا من هاي اغني نغايا يا لامبا اچوني اغني تبادو اسا حرام الانديسو تن نمي والتما انت الديكو اغانا عائشة اللي مراغو مسيح خلقين شفتين وليم بيك تبال ايمن الروايات اغاري كيسات كحاكم فانغا وريت كا اسنادي سالين صحيح حل العلميات اغا قويا غافروس اسي او دنبيقين اسين دورتنو جبريل سورة سي فورير كيتين دو فيدن فتشاسي جبريل تركيتين دو فيدن نبي صلى الله عليه وسلم حديث سنديس صحيحة بيتشاسي اتين دوفلن عائشة رضي الله تعالى عنها نمدوب نوعي تانيتي اني اللي ندوب عبد الله بن ابي اللي وان كان فاني ناسا ارما نمي فرس اللي انفرس نمي كغر وفرتا كغر ورع عريفتا سبلتا نما اللي انفرس اتين دابت اجتاني واني رنائي رني دول لك اللي انققل عائشة اللي انقدر ربي اجا كم مدينة قدت فايدا بيت بوي وان كان اللي انتقين in fayadab han don itibute dukubi itibuy jittok ciftam isini takka ajisi rambay yo kan bentille wanda ka da ka chumajir armatama guya guya antakadi ko du mirfat diko mirfate nani amma gafasi wanak sho'o intofanit aisha الكنكان بكا يو الكنكان بانو بكا الكنكان نمي من ابو نجرت تو ولين غافسي اشوتكي وليني قريشي تعربتي اكسمت يو الكنكان باتو بكا الكنكان باتو اتشوني تشيرفت غياجو نمي وهم يا ونجر امي سي في ادم مصطح مصطح بن وثاثا يرنيني نم اولكي بدري لي دخنا مي غنيني نم صحابه نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ari mistahi kanati walinamma alayyat isyam wariga dechau ati mistahi kana وياسي كيسا سرين خط اتشون فراخو وياسي اتسرين خطي لفروف انا وانت تعيسا مستحل مستحنا حالا اكسم برباسي بانتم مستحالا اكسم اتم سرين خطي لنا انا اللولتين ويحا كتن بادي قربون كي بدن كيجر سنت اتاكن التاني اناني يسي اللي وانتين بادي اتشتانا اتوان مستحفانا صفت خرين دقيني ارمتو دورا قيت امام عائشة يوكا مستحين كنيني ارتيما عصبة منكم ربي بانتون سبحانه وتعالى مستح ابن وثاثا في حسان ابن ثابت في حمنة بنت جحشي في قروا ولي اللي فيك ستمني عبد الله بن ابي كان رئيس منافقين تي كان وركنم مستحين كو يوكنا ورم يشكان يدكيجا كيشكان غوري زايدو ديسديمين مستحنا على اقسام النار لولتي مستح كما كسيتا مستحنا مولكي بدر داخي عائشه رضي الله تعالى عنها يسين خيركم اتسيات مؤمنين تخيركم ان فاليت يسي من امي وران النند تعالي ثاني رارو ارتا يسين اكاس النانيني ال بنتنا اكاسيت ارتي ديمت مين غدفتم مين غدفتم بوتي اكاليرا نبوتت دكوبي كان دي بيلر ان درامت نبي غدو بانا ردرمت ادا صدري يو ان فيربو زين انا حريست دوبو انا فيدب كان كيسه ردابر دري من انا ودوت الله تكين دغيني نبيجينا كيدور جيركانا تنجيرت يو اغام غوديس ديران غدو في غنا مرتي غباي سلامي ورا اسين كي جيرتكاني تشو مساتي بيك كيف تيكم تي سنتونا كاميرت تي سنتونا كام ما هاندو تي سنتونا كامير دو كايدي ان لين بني ادمي وانا ريماني عائشه علم الغيب بيكو وحي لربي امتحانا غرغري جتشيس مدسم وحي وني دانو غبوتي نيرت ربينا غرغري دي ربي دنتي ارمي كي سغبا وني وحي نغوي تشوفان والغياو كان نجر ربنا غرغري جتشيسم وحي نغبوت نجر علم الغيب بيب بنتي اتي اودف دارچو نندو اوغيچو نندو ارمت نبي جيني غنم يو سينغيت كيف فتيكم ليبر دفتي سنتونا كم ام غيا سنما كاما اتي مستحكن تين ام اودو ثاني سين ارغت نبي جين غدفي ناري وركي نتي دينك ناكن نتين انين ديما ولكن دها ابو فايو دها رخصنا في نتين بين دخلني برادف او كان يتندر ارتي ديم تام سين لي وني سين رديمتو اغي سين ا دغ دفته او دو اما اتي مستحيتم تتاني او دون تنجرتي اردك ستي سينو دي فتم في دفتي ارو دي فتين ناني يا ارتي لي ارتي زايد عاقله ام رومان اتي عائشه ام رومان لنيني نم زايد عاقله انسب لن نيوان التاني ان تلتي جهر هويني على نفسي نفسي اتغبا وخبريس وفي مروكتيسين تكيو انت لراليا تديرسي علات تا مسانو خبطو تنامي تا قراني من يو غدي مري وول سلافتو ديرسي علات تا تشين لين سي لين نم دنسا كوول مسانو لخط ورايمو تا كانامي نو لفو مروكتيسين بينت انان سبحان الله رب قل خلاي ان من وان سنا ساي تمبو يا بلوفتم وان التلكن سمبوي غويا سمبوي الكن غول بوي غويا لميسو بوي اغان سيادو تي تاكتيرون تي كيرام تيرون تي يوغ سين كيرامتي تيرون تي نافنيو اغان سيادو تي كاس بوي اما اسيام ما بويتان فولا كي دي فاتيم فول برو دي فاتيت بوي يجرت كابوي ولي رد كان قرسوني جي كاتيرون تي يونا كيرامتي اغار تاسينيتي انتلتي تو كان صارتي اتيغاسين تام انتلتان صارتي مبرتي فاتي بوتدو بيسيلم بيرات عائشة اسيام من تلتان صارتي تالي نرميتيت تابا فاتيلين تيغدود كاكانا كانا نبي جن صلى الله عليه وسلم اما نبي جن صلى الله عليه وسلم عائشة اما رنتي سي ديرا دير رغافتم نم سديق ايامم علي بن ابي طالب كابير اني سال عليه نامي دانين اسامه تمن زيد دران كچچا نبي كي سغدتيتي كزيد بن حارث دال يفين تلبرير ايران تخادمك عائشه تشخالي في تنم غيام اسامه مين تلتنت كوات دار يمتري انان اسامه وانريني نبي ربي اهلك اهلك وريك ورمك لا نعرف على اهلك الا خير وركك خيرك ما لو عندي يوتين بين وريك ورمك تبين لي نبي ربي اسامه نغنا غباب علي قدفن رضي الله تعالى عنه علي النبي جين غافتين ناني لم يضيق الله عليك نبي ربي ربي لفسيت الركز انت لغمت ايسي انت انتجر ما انت برسل انبوكي السكاي نبي ادي دبي غربا بيرا ساتي علي ني نبي ادي ادي دبي الوغ يكان عائشه نما علي كان رفوتي تو موقت جمل بان سلاف كتاب غريبتين بك قول كيرو تشوتي بك انت عائشه علي ني ولو بافتكان بعد عثمان بن عفان دي كلامي اغاسي غرنم سجلت ما دي كانت كصحابات راوت وري يجي يكان ولي دي فيني دوبا انت فهم بريره تفهم انت البريره يعني انت قادم كيسي بريره غيام انت لسنت كواتي دريم تاتين ان وانت نبي ربي وان دي بي بيسوني قب يوتا تونا ني بيسوني عائشه نم غني دي كاتي انجيرا جي سيتي راف ير رافته كونونو دفته درانيات تين اي بين انتي بي كاتان تي يوسل افته بيتا كانم غني دي كا انجيرا جي سيتي ايجولي او دي غور فان نبي رافت كونونو دفته درانيات اي بين انتي بي كيوتا تانيت نبي صلى الله عليه وسلم ارتي ديميان منبر كوكو نبي صلى الله عليه وسلم دوبو جتاواندي انتي ناتاي نمتي تشديبيسا نادابري تشاتي يالي هي تخب انتي رانغاي نمتي تشون انتي نارغاي انتي ناراداندا نبي كان صلى الله عليه وسلم والله نمتي تشيسينا كيكتين اللي كايسي وركي يا ولتا كيكتي نمتي تشتاكيو نوالي ندير مالي ولا كيسان خوفات يمتاكيو غادي نسيان كان خير كي مالي واندي بي تنسيان صفواني كان نبي نبا وركي يلي خير كي مالي واندي بي تنبي رما تما سعد بن معاذ نمي دانيني ولي جتم ور او سيتي سعد بن معاذ كن ولي جتم ولي جت سعد بن معاذ بك عرش ربي سوتو تيف كان سببتي على التي سوج روحي كيسفور عن عرش ربي الرحمن والانجلي اللي فتكان سعد بن معاذ ولي جتي نبي ربي نسر رداندا يو ني غوستيني تا او سي كيسا تاي اما تن خاطر ردا ولين يو ني امو بولي يانتي انت حذر جي كيسا دالا تيلي امرتي وينو امرتي امرتي كي كيسا فولين رين ارمتي فعل كين تخمم من لين سعد بن عاده عباده نمر انيني كيارس ورخ زرجيين تي كاني عبد الله بن ابي بن سلول الكوني كان بيجي انت اي سيرته ورخ درجيين تي كانت ترياخب سعد بن عبادة تلجت تردبت ترين ايني بانام سعد بن عبادة بان تردبت واللي اغتي جيسو نندين خبر كايو نندين يو سلاسين نم كيسان تاتي اغان اجيشات سبلتو إسا قستين تايني تنافت سبلت تيرين سعد بن عبادة نساجي كيسا بيك اما وسيد بن حضيري تلجت نلين ام نلين كان ميجي دبت كان داي منافق الينة منافقين تيرا دودة والله يا ابن من خاطر رادوف نوتيرين ارمتام غوستينو او سيف خضر جم ساجي كيسا والتيكات نميا ولا راي ليكي منبركي ربو يا رنتي نامات تريف سان نجيتو اجد اجد ديرين نبي كان خباني سي كاي براديم ايو اكانتي نبي كان صلى الله عليه وسلم ديمه اتغدو في عائشه اسي ابان بيرتاو كان ماتي بيرتيت كاين تلتان صارتي تان ارميتيت كاكانا كان نبي جيني تقدو فتام دفتي بربو تتا امي وادي تكر داندور نبي ان سيفان دت نبي جين صلى الله عليه وسلم عائشه ربي ان غربي تشي سايو ني دين بي كيس ني دين بي خيراته توبه دي بي ربي توبه راغبه يو اتسيل افتوان سيتي من كان كي يرتو توبه دي بي لين نبي جين صلى الله عليه وسلم لا نبي جين علم الغيب ني ماتين بي وانا من راجل نبي جين بي وانا نبي جين والله له اما انت شيطان نغسي هاي ماتي فنور اوف نيفي فال ميراخ سنيفي ماني منيف كتاب لا ليفته وهذه بشني ما فلفلو بيسي ما تمالي كتاب يو انكي القران ما انت تقرا ما انكي سارغني قرطاس دي برو مري وني كي سال لما انجرت اسي ما انكي سال كتاب لا في نيتو جيني تري جواتي من كتاب لا لو جيني ما انت مالي كي خان جيني لا لو جيني واتي مو جراوني دارا اي مالي كتاب وكي سال لا انجرت ارمى النبي جنو علم الغيب بك عائشه اتوان كان كيس انجرت نين امبيك عايشه واتيم بك جت غربچون ديم بك بويه كاني كه بو ربي توبا راح بليون ديم بي تنخير ربي كه توبا ديبي يوصل افتا كيس انجر ربي سيقول كل سايره ان انا عائشه رضي الله تعالى عنها مجتنا فولي برون ديبي صاحب ارمينا غني ان انا ما علمان تاك دنا رچتني فولي تغدي فدت ابو نبي ربي نرا جوابتك ني فدت مان جوابا فري نيله ور ور بيتا اوليو تربيتي اكام انتلتينا انا كاز انتلتينا اقوم دلا تفير كيتي وانس ني تيمبي كانيو takana mid aran nuntu nayinu ru ardarati mit warra kanati mit amanta nami ayina mu fil aran marakti ba ufi marakti imbane amma nabi girabbi ti yowa be lena banani wani wani simbe wani runto kolle ndeke den nabi girabbi ayyo nabi girabbi je narra jawab ti genni nabi girabbi jawab ti genu farkan khabani inna wanati yo an amanta khira de wan kan ke jire di sanin duge fatani rabbi ti beke tamo gani rahul khulla yo an ammo kesin jire lelle isanin tare fatani rabbi beke tamo gan kesin jire anin akeka nafisani duani anam misani mam ma kun arkan khabu illa yaqubi fi burbasa yusufi fi abba samalet nabiyullah yusuf bant abba nabiyullah yusuf manet o je nabiyullah yusuf kani o boli yangat fa sabrun jamil wallahu almusta'an ala ma tasifun de ana kayki sunu maga sun sanine de te ful amalla borode fatta maganu mete o jam ful borode fatta wanan haqiqati gabete agrabbi naga khulkhul lesa لكن مقلبتي كيس جرت ربي قران كي اخري نايده غبوسا اخلي تجايو كيس دفت ربي نبي ربي فوب جو تشيسه او جفاتين ارغي عائشه كيس جرت او جفاتي وارغا سيادملي ربي نشرفهم قران كي بك قيام اخري عائشه تقول قل ليس غبوسا بس قادي كيس جرت عائشه رضي الله تعالى عنها اج نبي سين فولا كي ديفت نبي ربي نقول في ندري حبس كان قبتي يرمي يونك نبي توكن سجو اغانو مت ربيني قل في نبي ناركاي ulfin urri tirtefa tanabi go jinni wahyin tigabu guyallen guyadoleisa bakka dimpuna gasi irayo coftuta dakhfa dakhfi beita joharti fakat ka kana ku nabi rabbi rajiga sallallahu alaihi wasallam ojjakan uwiskan rafuran ulfin irtaukan urri tan ojjakan rafurani nabi rabbi beit sahaban ojahin tigabu jirtu waya ragurt umar fan cufti yo yo saya sauni urrin khabat waya ragura nabi sallallahu alaihi wasallam دوبا اوجيتان نبيين الفين كاني اوريتان تام ملائكه ربي جفتي واتخري تاني كجبريل ساي واتيم كاني اوجي رفوران تان نبيين كوفلت عائشه ربي كيتي غلط كلت والله ربي الناس خول خليسه ربي براسي توتي ربي الربيري توتي وانا كان سينما ان انا اتيام دوبت مرومان نبي ربي تي غلط قال نبي ربي تولي جدنا والله هاغ نساني ماچن تو كوچ كي سان غلط انغلچو نبي غي لي غلط انغلچو نامي ان غلط انغلچو ربي خالق اچ الله يتين انديت نبي صلى الله عليه وسلم اچون نين لي وان بنتي دغه فات كان شكاتو سيني نامي نقول قل ليس كان غلط دي بس ربي كي خالقيت ان نبي صلى الله عليه وسلم كغلطي مليف نغلط لچتي في لك نبي صلى الله عليه وسلم كغلطي مليف نغلط كلتي في لك النبي صلى الله عليه وسلم اكاسيت اوجيتاني نبي جنا موليجت ديرما ديرتانما حد روفيا اوجيتانا محمله بنت جحش وبليتين وبليت زينب بنت جحش زينب بنت جحش تليني تعايشه ولت خبنتان عائشه وانت رضي الله تعالى عنها زينب بنت جحش النبي جن غافته انت لاتين انت تنتكم وتدريمت تكاومو دريمتين تكاومو دريمتين نانيني يويو غوركي يافيلتي دورا ايتيناني غورتي يافيلتي دورا تكاومو تندريم نيو عائشان زينب انتو نموت عائشان كولتي دادت ميداغوما غير ميداغوما تيسيف عائشان كولتي دادت تتي زينبتان دوب غياسوني ربيتي دورسانكي ربي دوري انافتاني في ترتمكين دريسينا ترتمتكاني توني نيمبوني اكن ما دور ستي زينب انت النبي غير ابدان خيركم اتبيك مال عائشه ومراني مت ربي دور اكاسيتي نبي جن ارتكايه وركان لچو سديتم سديتما اكاسي نبي جن دي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي والذي تولى كبره اسبانا كارنتن معموله متا تديمن عيسى ربي عذاب يوريس ربي اخر ربي الكايف اغني في الدرك الاسفل من النار نكي توفجر ور الراف كانم حسان بن ثابت ف ارب الرائل لبي غاف غني قدتي عائشان تكا تكترا الله انتان حساني دور يسير روهم كان يو يسير روران يو يسير روران وانت لكيت حساني وراننا ومراني منا يو فر ادوري وانا رأي موسي مان اناني نزوري خير سيت يسيت تغيتني يسا كفار نبيك ربي الرابي ساتين الرجابس حسان نمو ادوات كغيرا كغبايك دواتي ودواتي دوبا كانت كفارا يو انكت كربيني وسبل سيف حكمة يسدوب الدغاي فان ابي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاو isay shaer kan dawat dagayani abaki ya faritiya na sharafki ki yalleni li irdi muhammad minkum yqaw sharafki muhammadi isanir radaw ta afi khub khaba da isa kufara ne dagay echuna titi yallen daw muhammad abanki yallen daw muhammad sharafki ki yallen daw muhammad sharafki muhammad dorti khub khaba da isa kufara akki kan dawate dagay duba wa mutin dubatina itnami kun namdi kamiti rabbi du subhanahu wa ta'ala akasiti warka rabbi li chu sadetam sadetam tani dimbita rabbi subhanahu wa ta'ala rabbi khaliqa irajiks duba haddin qadfi tam rabbi narmati intan haddin qadfi fajliduhum 80 jalda wala taqbalu lahum shahadatan abadan kaliga marremiti li chu sadetam sadetam rabbi dai subhanahu wa ta'ala shar'i saga kai namna ma qadfi sirri sasun war mutala'ina alayka silaftu irsiniti satuhum zinantu kalega marraga warila ma wallane maroshani warila mani marro afuraba kakate shane so fulane yokan intalti abarsa rabbi yokan dallan so rabbi uftiyantu kalega mar ego jisunille war rasulama ka wallane ka mutala'in warriya dansun mutala'inainini ujju sun adi duci takasi kate gargari tirabati serri warraksun shar'i rabbi kaza subhanahu wa ta'ala iman illa warriyam mo masalani حدي زنا ليشون إبتا وولي زنا إفت يوكانم إيراك زنا إفت كاغروب إنت الفودو يوكان غربخي الروروان رجمي وان كان شرعين الربوسي إتنوسي سين إتخفيف سني دربوت ألا تايمو غرما تايمو رب سورة النساء كي سمان فعليهن نصفهما على المحصنات من العذاب ليشو سنتمد ومالي إني جيسا إنت التفورة نيلي وسين أختزين إفت إني جيسا ليشو مسدي التمر ليشو مشانتمر وان يوم يوزم يوسين بالشانتي يوسيني بالشانتي ماني واني غربوتي أورينا ماتي يواتين دخته جيفتي أباس الأوريد واتخان إبديمتي بيت أوريها كيو جيسانيني لدبري شرعين تنافي أكسون حكم تاهل العلم تنافي أكسون حكم أغا دوري جيساني شرعيني ديت واني نمتوكو شخيفاتوني جرا يوفي سكور أبي بيتا دانتي جيساني في يو ان ده قبل يونا ميكو ليكم شان تمر وان يالبا يوني دبي لي شان تمر وان ولا يسرب النبي صلى الله عليه وسلم اني بيس انت الزنا غير بتام تو زنا لي داني نمي الله اني بيس النبي صلى الله عليه وسلم يوجب بتكاسين زي زنا ديبيت يو سيني ادا ريفنس رفو الله تعفر بيت النبي صلى الله عليه وسلم مال اي بيس ثاني تزنا ثاني ثاني رواني مي بيس النبي صلى الله عليه وسلم اتشون تكسي يوغا اكسورانا شرحين كاين نوع اسم نمد قبسيس وانهما يعني عائشة رضي الله تعالى عنها ورانا كنديس عائشة نموتا ورنو عسن تمثلني أكاسي بيرتنو عسن تلمام أكرب التكيك جلت إن الذين أرمون المحصنات الغافلات المؤمنات أشار أنه دور جلتنه فجران يا رب انت الدرك جلت توانم توتتو منسونو كيس تير ربري ربي سبحانه وتعالى خلق لتي عائشة ربين خلق لتي أكربين التمسون جلت بل إسي جرتو ديسي إسي نم إيرا جرا دياو ديسي نم إيرا كراواتي رو فستر تران عائشة رضي الله تعالى عنها كي تامين إسي نبي ربي توالا بدا من إسي كمين إسي دور من إسي جو كان نبي ربي توالا لورسان كي إسي وانا غرسي فلا دي قطوك تافتا ملي أبو بكر أباسي توالا كان إرسي سيكا دنيا فاخراتي كان أباسي كا ربي نيكو ديسي إسا كيسا قباسي الدنيا فاخرات لوي راستراتي يو حجاب تكا يسيف اول سن يدو تنين انا عايشه انقوم خبتي فلدي كوتو تايسين مين سي كان كيسا ابا في نبي ربي تنجيران كي توفيتي سينم بفته وقت دو توي بيتي يسين مو غري غنغا من رتيت نبي ربي صلى الله عليه وسلم انا فرتم جها ريغانت اي غن فرتم جها اي ريغانت عايشان رضي الله تعالى عنها يسين دو ومو فلسون في عم بفت قويا عمر ورانا كاني عمر كراتين فلسا نادبر سنن بينا دبر صافيتين أولا نيتي تنين دبا بيتر سناتاوز عمر راجنا بيمتي دورسان كي سلال الكميت كي عمر ارتقى دوالاني بيير دي بيسان استرقى بيتو في الدوتي ما أولنا ما جنبي ترميق سينت أولا جنبي نبنا خبا عائشة رضي الله تعالى ربينك تن كي ساقب خبا فقنا akar rabbi no aitanaka keke mi jannan aisha barbadu sadubri amma tanaki ni barbadu len takuma ammo karallen karakara tokkin duwali si jiyaradi si duwalle rasturate tokollen kar rasturate si na argi wayandi marinda ke na hada garaki yoni di daga bailal abadi ki yakidan saga basala dirai kanu fi indu armi ke na marinda picha dai tergi dabrum dabri gibi gumayu wayo furafuri social media ke galaki sita yawo jatama jannalen to kuma mu'mine dallamu mu'min man muslim male yo mu'min da mu'mini na maka aisha sun rabbani subhanahu wa ta'ala innal ladina warri rabbin subhanahu ja'u ruf bil ifki warri darandu fi rabbin subhanahu wa ta'ala usbatun rabbin subhanahu warri usbatun gumi minkum sanirratati la tahsabuhu siyatina san sharra lakum taysani shartin siyatina بل سلكث هو إن خير لكم خيرك سني خابك سو وأني سني رحيم سني رحيم سوني وأني سني خيرك إني بانا عايشة في صفوان من معت الكان كان توما كان بانا إيفام ملء فيرك أبو بكر تشوف بانا فيرك أبو بكر تشوف إن تل إشي ورك يسأل الله تتعير ربي القرآن كي خلق لزوم شرب كي ورطة يمتى أدين توما إن الرب سنة دني متى فيرك يارس كان أتو جبيجين فيرك القرآن كي فعليتا إيه ولا ياتل اول الفضل منكم يتره وجران ابو بكر ليس ربين الردبه ربنا سبحانه وتعالى بل سلكسي هو اكيسوني كام سنين رحمن سن خير لكم سنيدا سي لكل امرئ نمتكم وفوك منهم ورسني رتاي امو كاكاندي مسون كيدا نام رتاي ما اكتسب من الف ما وان اكتسب انك سبت وان ان تابت تيف من الف مقدم بيتي نميكم قياس تاب سنو مخبر ربي سبحانه وتعالى نما جيفك كان ديكو كي داكاتي كذلك ديراتي اللي قياس سنو نميكا مفدين بو فيار كتاي والذي تولى كبرا نمتي چمو الرانتي سمامولي ايبه متات خيده من كمين هم ورسون الرتاي له ساوانتي عذاب عذابتي عظيم زي قد دائر ربي عبدالله ابن مبايبان خفات عذابتي سخفاتي الدرك الاسفل من النار ايه ويان ندي كان بيجن صلى الله عليه وسلم غرباسك عبد الله ايران قناسيسا غربان سنم زاي مؤمناتي نبي ربي قدو في نبي ربي ابومي مرتو ساتيتان تان سوايات تيتاتي دتانا تدخ في خبتنا كان نبي جن غربكان قناسا غربان مؤمناتي دخيك النف نبي ربي كوتي ايران ادولد نبي جن صلى الله عليه وسلم حتى ميت كيسا غربان كراتي في نبي جن تان جوي وفات تفيفل ميت كيكا سي ربي تو سبحانه وتعالى استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلا يغفر الله لهم ربي اتر باتم دي بلا فرت محمد ان داف ربي تو ير ما باتي او من باس ربي لا تق ولا تقم على قبره لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره ايغو يسري الرئيس اول سي لري نجسين رالي تندراتي وري وربي داريس نبي سراريس دوب الذي تولى كبره اي والذي كتولى كبره الرنس مامولي اتيمتا تاي اوفي كمين همار سنين رتاي له ساوان تي عذاب عذابت رب عظيم زي قد عبد الله نوباي لو لا ادو سلا رب اذا جا سمعتموه سندقيت مؤمنين تيو سلا سندقيت ادو سلا وجسون كاسان الرنس عائشة فارعيما دقيت ذن سياتي المؤمنون مؤمنين تين ديرا تاك حسان فان تاك مستحتان فان اسين سياتيو إيه والمؤمنات مؤمنات وكاك حملة من تجاح شتان فاليني ودو ورئيس لسياتيو بأنفسي من نفسي سي اتشو نفسي وبلياني سي تاسيج افتورانتو خيرا سلا خير كتسياتيو ربي سبحانه وتعالى ماني ناني اترك الناس لرب الناس نم ربي نماتي على بير نم أيو ربي نماتي على بير اتشو نم ربي سيتي والسيتي دانتي والرخيس سيرين دين بينتي أسيجيت أجاتي سوفي أجاو نم دي بيفو ناني تندابنجو إيه وقالوا والرواني ربي سبحانه وتعالى وقالوا والرئي ليه هذا كن إفك ترمبين أديود سليسينة أكم دان سي لولا الرب سبحانه لولا أدو سلا ورجاء ورفيه عليه أرسين أبو الرسل كواني سينين تسوني الرتي بأربعة شهداء مرقت أفوري نوت سلا رفتيه فإذا لم يأتوا أجي سينين دفنين أمو بشهداء مرقت أفران تاني يجي سينين دفنين فأولئك ورسل عند الله ربي برد هم سين الكاذبون وراء الرب سبحانه وتعالى عند الله تون إيه ربي براتي وردارا يو كذي يوسي مركتي اندوفتي ربي برا ورداراتي متود سين دردوبتي يو مركتي اندوف مو مركتي اندوف أب مو نمي دارانتي مو نمو دارا ربي برات عند الله ما مبانر حكم ربي براتي حكم ربي خالقة كامي غرغر نما مامول ما نان حكم مانغا كاي نما راكتين دوفي ربي ولتي سايا لبا ليتشون دانينا كما راكتين دوفيني دانا اكناميتي حكم ربي براتيك فاولائك ورسل عند الله ربي براتيك سي مراكتين دوفيني هم سين الكاذب وراي ربي سبحانه وتعالى كحكم دارات مور ولولا يصل ربي سبحانه وتعالى فضل الله فضيل ربي زياد ربي تعاليكم ربي غبتي سبتو تشلانتين ورحمته نحرس يوسلانتين في الدنيا والاخره كدنيا فخرت ربي اسني نحرس كربي فضيله اساسنت يوسلانتين لمسكم سليسا خبتي فيما فضتم وان صندوقا فيه كيز وان سني كيسا عذاب عذابت خبتي عظيم زي قد سل عذاب زي قد خبتي وان سنكيد داكت سنكيس يوسلا فضيله ربي نحرس ربي سلانتين عذابت تنتبوي يسلم يا ترى وان كان سوفتنك اذ وقت الرب سبحانه وتعالى اذ وجه تلقونه يسن وللرغوريت ماني تركن وفتنتان يسن وللرغوريت بالسيرتكم الرب كيسن يسن وللرغوريت وتقولون يسنت بافواهكم فان كيسن ما وان ليس انت لكم يسن به وان سنكيس علم بكيسن انت يسن كوللرغوريت وللركن فان اوفت وتحسبونه سنسيه هينا إيه وتحسبونه سنسيتني ربي سبحانه وتعالى هينا وان سبلو سيتني وان سنا مؤمنين ترين تنسون كعائشة سن رين تني وان سبلو سيتني ربي سبحانه وتعالى وهو مو عند الله وهو مو النس عند الله ربي برت عظيم زي قد توم كين سن مؤمنين تنو عيسون توم كاسن عائشة ورائم تن ربي برت مو زي قد سنا مو وتحسبونه هينا سنا مو وان سبلو سيتني ربي سبحانه وتعالى ولولا اودو سلا اذا جاء سمعتموه سندغيت كارنتي تا نمي فاني سنتين قلت مسنيت تنيوري ما يكون نون ثاني ان لنا نون ثاني ما يكون نون ثاني لنا نون ثاني ان نتكلم ابن دبن بهذا اكي كان ابن دبن نيو ثاني يودي سلا سنيت تنيوري رب سبحانه وتعالى كاكمت سبحانك ربي سقل كل هذا ونكم كاكمت من كن كعائشه روفا كن بهتان النبك عظيم ودوت سليتني ربي سبحانه وتعالى ايه ابو ايوب كان صحابه نبي الله محمد انت تني ابو ايوب دارين على ايوب دارين يسين له اترغيت وانا كان عائشه رحم انا بايوب تن ماني ما كان الناني نيك يشكان له نبي صحابه نبي الله محمد ايه ماني هذا بهتان عظيم ثم نبك زي قد ربي ترخ الخلاي اكنير كان ربنا الرب سكان ربنا كان غبوس اصل اكاس تنيو سنين يا كبا يوفاني تسن اصل تنيو سنين ربنا الرب سكان نوع القران كنت غبوت ربنا سبحانه وتعالى وردوبا مؤمنين تدان سمات يا ادروا الحدود بشبهات مدي يا سير ربي حد ربي نام ردي بس واول ففكاتات نام يقولني نام يو غرتي بدي كل يوم خرا قرباني بدي قربين كلان كما درسك يجر كلين خرا خالص انا خرا كاناني دي وجم خرا انت تيني ولي نجسني بوليتي سمو اري راسمو يوتي وغا فتبر جتمو وفاي تيمو جرتمو ما لازم اغنم ولي نج ولا شكان ساتوري بني ادم بولكي ولدفني دنتي ولتي سيجس ايه دوبا مؤمنين تميدن سات سياتن ايه تنبكي خيركم تسيان لك ربنا سبحانه وتعالى ولولا اود سليد وج سمعتموه سندغيت يتكني منسول قلت مسنيت ثانيو ما يكون نون ثاني ما يكون ثاني لنا نون ثاني ان نتكلم عن ذب بهذا كان ابن تدبن ربك ان نتروح نيوم الليل سبحانك ربي سقل قل هذا كن كيمن كن بهتان نبك عظيم زي بدود ثانيو ربي سبحانه بدرياتين يعيدكم الله ربي سوى عديسن قرص ان تعود وج سندجات لمثل يوان نوعي سناغي سنتدجات ربنا الرسان غرسي أبدا نبيتكم كيسا نوعي سنتدجات ربنا الرسان سيري خب خبار إن كنتم يوسن تاتني مؤمنين ومؤمنين تتات ربنا الرسان سيري وانا كسيك مسلمين توران الرجال رب سبحانه وتعالى ويبين الله ربي إن الدس لكم سنة الآيات آيات دي ليساسا يدس تواندا ساسا نمر توانم تور راسا دور والله ربي معبود كين سمتمو عليم ربي بيكا خب خبار وانا كان بجير ريمان سن وانا عيشان كيج وانا كان بنتا صوف سن ربي ربي بيك ربي يسبيك ربي نما لحك حكيم ربي ربي جرديسا كانوا القران سكيسه عائشه قل قل ليس لك جرديسا اجسون جردما ساتي بعد دير غرغر باسي نماغاسي كيد داكاتي وحي غرغر كوتي ربي نميكا مفوان داكات داكاتي كاوفرو فوي انيري ربي جرما ساتين دو فخل كل سمل ربي سبحانه وتعالى ان الذين ور ربي سبحانه يحبون يالا انت شيعاق سينف الفاحشه والنهمتون في الذين امنوا والمؤمنين تي كيف يالا لهم الراونس لهم الراوانت ربي ورسل عذاب عذابات عليم دوكوبس في الدنيا دنيا كيسات عذاب دوكوبس تي حد تفسير انت تي ديتو سدي تما تداونت تي يجي سي مؤمنين تي راوين والاخره اخرى التي عذابات عذاب تنارتي تي في سنتو باندا تشينج الله ربي تعلم به ومكان من كان ربي به بكبري سدي وانتو مسن مولا تعلمون به وما ياتني كيدا كاتني عائشه واتمتني وارايمتني وان سنتي من شفتو غيفت مالك سواء انتم لا تعلمون سواء من بيتني ربي ما نربيت ما ياتني وكيد داكت ولو لو تلام فضل الله فضل ربي عليكم قبتي سنتات سلانتين ورحمة حريس ربي يوسلانتين وأن الله ربي تواب حكيم ربي رؤوف نحرسيسا قدت كاما اللي رحيمة كأكي خاصة مؤمنين تنحرس يوسلانتين رؤوف رحيمني رؤوف اللي نحرس رحيم اللي نحرس إيه رؤوف رحيم رحيمي نحرستك خاصاتي مؤمنين تي ربي نقول يقيام ربي انت وكان بالمؤمنين رحيم رؤوف الليل نوع من حرستي كربي نقربوسا نحرستي إمام وأن الله كربي رؤوف رؤوفا كامل رحيما سلانتين سلا عقوبات سنتسب لتي ورحك حسان كان كاك حمناد بنت جحش كان كاك مستحبين وساسا كان يوسل أنا حرستي ربي تي فضيلة ربي انتين ربي ثوابا ربي رؤوف رحيما يوسل أنتين سلا سبب تواني سنكسبت تاني الدنيا رت عقوبة سنت بوسا يواني ربي سبحانه وتعالى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب